بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. طسم ميم. تام، وقيل كافي. طاسم ميم. تام، وقيل كافي. تلك آيات الكتاب المبين. تام، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. تام، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. كافي. إنه كان من المفسدين. تام، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كافي. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. تام، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. تام، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. تام، وهم لا يشعرون. تام، قرة عين لي ولك لا، وقف تام. كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك لا مضمرة تقديرها لا تقتلوه، وحذفت للدلالة عليها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. تام، وقيل كافي. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. تام، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. كافي. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تام وقيل كافي. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. تام وقيل كافي. وكذلك نجزي المحسنين. تام. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. حسن. فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. تام وقيل كافي. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. كافي. إنه هو الغفور الرحيم. تام. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. تام وقيل كافي. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. تام وقيل كافي. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. تام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. كافي. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. تام. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. تام. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. كافي. قال ما خطبكما. كافي. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. تام. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تام. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كافي. فلما جاء قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. تام. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. تام. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. كافي. وما أريد أن أشك عليك. كافي. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. تام. وقيل كافي. قال ذلك بيني وبينك. تام. ولم أقف عليه عند مشايخي. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. تام. والله على ما نقول وكيل. تام. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. حسن. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. كافي. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى الله رب العالمين وأن ألق عصاك. كافي. فلما رئيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. حسن. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. تام. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. كافي. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه كافي واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه كافي إنهم كانوا قوما فاسقين كافي قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني حسن فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون كافي قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما تام بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون تام فلا يصلون إليكما بآياتنا تام إن علقت بيصلون وإن علقت بالغالبون كان الوقف على إليكما ويبتدئ بآياتنا أنتما على أن من ليست موصولة فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين كافي على قراءة قال موسى بغير واو وهي قراءة ابن كثير يكون الوقف تاما وعلى قراءة الباقين يكون الوقف كافيا وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار تام وقيل كافي إنه لا يفلح الظالمون تام وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين تام واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون كافي فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين كافي وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون كافي وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة كافي ويوم القيامة هم من المقبوحين تام ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. تام. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. كافي. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. كافي. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. تام. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. تام. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. تام. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. تام. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. تام. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. تام. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. تام. وقيل كاف. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. تام. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تام. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. تام. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. تام. وقيل كافي. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. تام. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. تام وقيل كافي. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. تام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كافي. وهو أعلم بالمهتدين. تام. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. كافي. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. تام. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. تام. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. كافي. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. تام. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. كافي. وما عند الله خير وأبقى. كافي. خير وأبقى. كافي على قراءة أفلا تعقلون، وتام على قراءة أفلا يعقلون. أفلا تعقلون. تام. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. تام وقيل كافي. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. تام. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. كافي. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. كافي. لو أنهم كانوا يهتدون. تام. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كافي. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. تام. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. تام. وربك يخلق ما يشاء ويختار. تام. ما كان لهم الخيرة. تام. سبحان الله وتعالى عما يشركون. تام. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. تام. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. تام. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. تام. أفلا تسمعون. تام. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. تام. أفلا تبصرون. تام. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تام. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. تام. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. تام. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. كافي. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. كافي. إن الله لا يحب المفسدين. تام. وقيل كافي. قال إنما أوتيته على علم عندي. كافي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. كافي. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. تام. فخرج على قومه في زينته. كافي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تام. وقيل كافي. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. تام. وقيل كافي. تام. إن كان من كلام ربنا جل وعلا وإن كان من كلام الذين أوتوا العلم فهو كافي. ولا يلقاها إلا الصابرون. تام. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. تام. وقيل كافي. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تام. لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تام. واعتبر العلامة الكسائي ويكأن كلمتان، فكان يقف على وي ويبدأ بقوله كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، وذلك على سبيل التعجب، ثم يقرأ وي كأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تام. والعاقبة للمتقين. تام. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. تام. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. تام. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. تام. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. تام. وقيل كافي. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. تام. وقيل كافي. ولا تدع مع الله إلها آخر. تام. وقيل كافي. ويكره وصلها بما بعدها لئلا يتوهم السامع أن الإله الآخر هو الله. لا إله إلا هو، تام، كل شيء هالك إلا وجهه، تام، له الحكم وإليه ترجعون، تام.